عندك يا أحمد، ما هو تعريف المفعول المطلق؟ أحمد، ما هو تعريف المفعول المطلق؟ وكونه أصلا لهذين تخذ هذا الراجح المختار. ما معنى اللقاء؟ قال الوصف والفعل مشتقان. نعم أحسن كما ذكر الخضري هنا أيضا ذكرناه فيما مر في التعليق، أخذ كلمة من كلمة. نعم تحبني لذلك تتعبك يمكن كثرة ما تقول لي هاتنا تربشني. يلا فاطمة اشمع الخضري دافع على مذهبه بدقة وخطر مع اللقاء أن تنفيذ النفقة يدفع المجاز كالمعنوي وسب الآية وأن الكلام رمى الثاني تناقض. تناقض بل الشقاق أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب كما تقدم في اللفظ المعنى ترتيب الحروف. طيب هنا كلام جميل لشيخ الإسلام في الاشتغال طويل قليل لكن لا بس أن يكتب لأن المرجع هو مشهور يكتب إن شاء الله ما هو موجود المرجع عندنا صح في المكتبة نكتب وكلام طيب. قال شيخ الإسلام إذا قيل هذا اللفظ قال شيخ الإسلام إذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان فهذا يراد به شيئان أحدهما أن تكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى أحدهما أن تكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا وهذا إذا سمعتم يقولون اسماء الله مشتقة هذا هو المقصود هذا هو المقصود باشتقاق هذا المقصود إذا قيل اسماء الله مشتقة وليست جامدة فهذا هو المراد أن تكون بينهما مناسبة باللفظ والمعنى أي أن يكون بين الاسم هذا وبين المصدر المشتق منه مناسبة لفظية ومعنوية فالسميع المشتق من السمع المصدر والعليم من العلم والقدير إلى آخر ذلك أسماء الله مشتقة ليست جامدة حتى الله لفظ الجلال مشتق على الصحيح هذا هو الصواب فيه أنه مشتق وليس المقصود أنه مأخوذ من مادة قديمة متقدمة أسماء الله قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى فهذا باطل الاشتقاق في الأسماء بهذا المعنى باطل وأما المقصود الملاقاة اللفظية والمعنوية فهذا مشتقة بهذا الاعتبار مشتقة قال أسماء الله مشتقة أي أنها تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى والمقصود بالاشتقاق في أسماء الله الملاقاة اللفظية والمعنوية فهي تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى فالسميع يلاقي السمع والعليم العلم وهذا أسماء الله مشتقة ولا يقال جامدة أولئك عندهم شبهة ميني وشيخه من عربي عندهم شبهة من عربي أنه كيف نقول مشتقة والاشتقاق له تكون هناك مادة قديمة متقدمة في هذا القول قال الله جامد ما يقال مشتقة لأن الاشتقاق معناه هناك مادة قديمة مأخوذ منها هذا هو صحيح حتى الاشتقاق النهوي ما هو هذا المقصود وإنما المقصود تضمن المشتق زيادة تضمن المشتق منه وزيادة أي أن المشتق يتضمن المشتق منه وزيادة هذا المقصود بالاشتقاق عند النحاة كما تقدم معكم أمس وليس المقصود هناك مادة قديمة وهذا مأخوذ منه هذا قبل الآخر هذا هو صحيح باعتبار وجود هذا هو صحيح أن هذا موجود قبل وهذا بعد هذا ما حتى النحاة يتكلمون فيه وإنما يقصد النحاة إذا قالوا مشتق أي أن الفرع يتضمن الأصل وزيادة هذا معنى مشتق عندهم وأما في أسماء الله معنى الاشتقاق ما سمعته أي أن نلاقي المصادر في اللفظ والمعنى فالسميع يلاقي السمع والبصير البصر إلى آخر ذلك. قال رحمه الله أحدهما أن تكون بينهما مناسبة باللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا معنى هذا أي مقدم أي أحدهما مقدما على الآخر أي أحدهما مقدما على الآخر، أي بكل ما به قبل الآخر، هذا ما هو مقصود لها في الاشتاق الأول، أي بكل ما به قبل الآخر من غير اعتبار هذا الشيء، أن أحدهما مقدم على الآخر أي بكل ما به قبل الآخر من غير اعتبار هذا، وإنما المعتبر في الاشتقاق هو أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، فيقال هذا مشتق من هذا، أي بينهما مناسبة لفظية ومعنوية. والثاني أن يراد بالاشتقاق، والثاني قال ابن القيم ونعني بالاشتقاق أن تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى فتح مدين. ارجع إلى أعلى إلى بدايع الفوائد، موجود فيني هذا الكلام الذي أشرنا إليه آنفا. والثاني يراد من اشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له، أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أي أصلا له، كما يكون الأب أصلا لابنه فالأب مقدم على الولد كما هو معلوم، أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أي أصلا له كما يكون الأب أصلا لولده. وعلى الأول إذا قيل الفعل مشتق من المصدر، وعلى الأول وهو إيش؟ أن يكون بينهما مناسبة لفظية ومعنوية. وعلى الأول إذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل فكلا القولين صحيح. إذا أريد الاشتقاق الأول فسهل الخلاف، الأمر هين بالخلاف الذي ذكر بين الكوفيين وبين المصريين، سواء قلنا الفعل مشتق من المصدر أي ملاقي له في اللفظ والمعنى، أو المصدر مشتق من الفعل أي ملاقي له في اللفظ والمعنى، فالأمر هين واضح، سواء قلنا بقول الكوفي أو بقول المصريين. وعلى الأول إذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل فكلا القولين صحيح، أي قول المصريين وقول الكوفيين كلاهما صحيح على هذا. وعلى الثاني أي الذي هو إيش؟ أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أي أصلا له، هذا متأخر. وعلى الثاني فإذا أريد الترتيب العقلي، وعلى الثاني أي الاشتقاق والمعنى الثاني أحدهما مقدم على الآخر، هذا أصل وهذا فرع بالاعتبار الذي ذكره. وعلى الثاني فإذا أريد الترتيب العقلي أي أحدهما مقدم على الآخر في العقل، أي أحدهما مقدم على الآخر في العقل، فقول البصريين أصح، لا في الوجود في العقل، فقول البصريين أصح، فإن المصدر إنما يدل على الحدث فقط، يعني يدل لما لقول البصريين وأنه أصح، فإن المصدر إنما يدل على الحدث فقط، والفعل يدل على الحدث والزمان، والفعل يدل على الحدث والزمان، ولا شك أن الواحد مقدم على الاثنين، فإذا الواحد أصل والاثنين إيش؟ والاثنان فرق، ولا شك أن الواحد مقدم على الاثنين، هذه دلالة عقلية حيث العقل فقط يرجح مذهب من البصريين، فالمصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، والفعل يدل على شيئين، ومعلوم أنهم لا يشكون بذلك أن الواحد مقدم على إيش؟ على الاثنين، واحد اثنان إلى آخر ذلك، فالواحد يقدم، فإذا قول المصريين حيث الدلالة العقلية إيش؟ تقديم العقلي صح. فيكون ما دل على واحد مقدم على ما دل على اثنين، ولا شك أن الواحد مقدم على الاثنين، فيكون ما دل على واحد مقدم على ما دل على اثنين. نعم مذهب البصريين يرجح شيخ الإسلام في المعنى الثاني، أما بالمعنى الأول سهل كلاهما صواب، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، وعلى المعنى الثاني راجح مذهب المصريين، لأن المصدر يدل على شيء واحد والفعل يدل على شيء، والذي يدل على واحد مقدم على الذي يدل على اثنين. وإن أريد الترتيب الوجودي هذه إذا أريد الترتيب العقلي فمذهب المصريين الصح. وإن أريد الترتيب الوجودي أي أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل. إن أريد هذا ما فيه دليل، ما عندنا الدليل هذا أن العرب تكلمت بالمصدر أولا ثم تكلمت بالحرف أو تكلمت ثم تكلمت بالفعل أو تكلمت بالفعل أولا ثم تكلمت بالاسم، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ما عندنا دليل على هذا. قال وإن أريد الترتيب الوجودي أي أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع، فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر، وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل، وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها وبمصادر لا أفعال لها. مثل نعمة وبئس لا مصادر لها، أفعال لا مصادر لها الجامدة. وما هو المصدر الذي لا فعل لها؟ ويح وويل وويل ويس، هذه مصادر ولا أفعال إيش؟ ولا أفعال لها. أنت من أين لك الفائدة؟ من كلام شيخ الإسلام. طيب، قال رحمه الله وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها وبمصادر لا أفعال لها. مثل ويح وويل وويه إلى آخره. انظر الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام. أما أفعال لا مصادر لها أفعال جامدة، نعمة وبئس وعسى وليس، هذه أفعال لا مصادر لها. والأسماء التي لا مصادر لها أفعال لها ويح وويل كما ذكرنا وذكر رحمه الله. الاختيارات 182 أيضا ينظر عدة سالم، الثاني 83 ومئة وما بعدها، عدة سالك الثاني 83 ومئة وما بعدها. فالحاصل يا أخوان الاشتقاق له معنيان، أحدهما يكون بينه مناسب بين المشتق والمشتق منه، وليس هناك أحد يعني واحد منه متقدم على الآخر، هذا ليس المقصود فيه. فهذا على هذا الاعتبار كلا المذهبين صحيح، مذهب المصريين ومذهب الكوفيين. وأما على المعنى الآخر الاشتقاق هو أن يكون أحدهم مقدم على الآخر أصلا له كتقدم الأب على الإبن، فهذا يريد به من حيث العقل فمذهب المصريين أصح، يعني يدل على شيء واحد المصدر والفعل يدل على شيئين، والذي يدل على واحد مقدم إلى آخره. وأما من حيث الدلالة من حيث الوجود فهذا لا يوجد، هذا لا يمكن أن نقف عليه، أننا نقول المصدر قبل والفعل بعد أو الفعل قبل والمصدر بعد، هذا لا يمكن الوصول إليه لعدم ما يدل عليه. هذا هو كلامه رحمه الله. قال رحمه الله توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كست سيرتين سيرا لرشد، تقدمت إشارة إلى هذا البيت. وحاصله أن المصدر أو المفعول المطلق وناصبه يفيدان واحد من ثلاثة أمور، إما التوكيد ضربت ضربا أو بيان النوع سرت سيرة زيد سير الأمير أو بيان العدد سرت سيرتين ضربت ضربتين، فهذه فائدة المصدر أعني المفعول المطلق مع ناصبه، إما نقول للتوكيد أو لبيان عدد أو لبيان نوع. قال توكيدا أو نوعا يبين، قوله يبين أي يظهر. مضارع أبانا إذا أظهر، قوله يبين مضارع أبانا إذا أظهر. قال المفعول المطلق قال الشارح المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. أحدهما أن يكون مؤكدا نحو أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا أي لا يزيد مدلوله على مدلول عامله. هذا معنى المؤكد أي أن مدلوله لا يزيد على مدلول عامله وهو يدل على ما يدل عليه العامل فقط. قال والثاني أن يكون مبين للنوع أي أن مدلوله يزيد على مدلول عامله وهو يفيد مع التوكيد فائدة أخرى وهي البيان يعني النوع وبيان عدد. قال الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سيرا ذي رشد وسرت سيرا حسنا وبين النوع إما لقوم إضافة أو بصفة أو بأل. سرت سيرا أي الذي تعرفه ضربت الضربة أي الذي تعرفه الهنا للعهد. فبين النوع إما لقوم بإضافة أو بصفة أو بأل. هنا مثلا مثالين بيان النوع. قال الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. انتهينا من فائدة المصدر المنصوب على النوع المطلق إما التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. قال وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل. تقدم معنا أن المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق وذكر رحمه الله في هذا البيت أن ثم أشياء تنوب عن المفعول المطلق أو تنوب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل. وذكر الشارح سبع أشياء تنوب عن المصدر تنوب عنه أي عن المصدر المتقدم الذي هو منصوب على أنه مفعول مطلق تنوب عنه أشياء. ذكر الشارح سبع أشياء ما دل على كلية وما دل على بعضية إلى آخر ما سيأتي معكم وأشار إليها الخضري هنا. قال قد ينوب جملة ما ذكره في الشرح بذلك سبعة الكلية والبعضية والمرادف والإشارة والضمير والعدد والآلة. هناك أشياء كثيرة ذكر وصلها الخضري هنا إلى 16 شيئا تنوب عن المصدر وهي موجودة في النكت للسيوطي من أراد أن يراجعها موجودة في النكت للسيوطي لكن نحن سنقتصر على المذكور هنا سبع الأشياء المذكورة هنا نأخذها من أراد المزيد يرجع إلى الشرح الحاشية هنا. فهذه أشياء تنصب أو تنصب على أنها مفعول مطلق وليست بمصدر من باب النيابة عن المصدر. قال قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض أي تقول عند قولك كل وبعض أي ما دل على كلية كلفظ كل وجميع وعامة أي ما دل على الكلية كلفظ كل وجميع وعامة ضربته جميع الضرب ضربته عامة الضرب ضربته كل الضرب أو بعضية كبعض ونصف وشطر ويسير فليس المقصود يقول لفظ كل ولفظ بعض وإنما المقصود ما يدل على كلية أو بعضية فخصوص اللفظين ليس بمقصود أو بعضية قال قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جدا كل الجد عندك محمد فلا تميل كل الميل وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل لا يعني. مجزوم من أن وكل مفعول مطلق نائب عن مصدر كل مضاف والميل مضاف إليه وعلى القول بأن بينهما عموم وخصوص مطلق يكون كل هنا نائب عن مفعول مطلق، لأن كل مفعول مطلق مصدر، ليس كل مصدر مفعول مفعولا مطلقا. لكن على ما قرر فيما تقدم أن بينهما عموم وخصوص وجهي، يكون هذا مفعول مطلق نائب عن مصدر. طيب، قال وقد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين للمصدر نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل، كذلك قول الشاعر قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. بيت جميل، قد يجمع الله الشتيتين بعدما، قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. بيت طيب يحفظ إن شاء الله. قال وضربته بعض الضرب، بعض هنا مفعول مطلق نائب عنه، ومثل كل وبعض أيضا أي الكمالية، اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهاد كامل، اجتهدت أي اجتهاد، فهذه ضميمة تضم إلى كل وبعض أي الكمالية، تضم إليهما أي الكمالية، اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهاد عظيم كامل. أي اشترط في النيابة فيهما إضافتهما إلى المصدر، اشترط في نيابة كل وبعض أي إضافتهما إلى المصدر، هذا معلوم من كتب المتقدمة التي قد درست. قالوا كالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا، هذا أيضا ما ينوب عن المصدر، فتقول فيه مفعول مطلق نائب عن مصدر الفعل هذا قعدت، والأصل قعدت قعودا، حذف مصدر هذا الفعل وناب عنه جلوس وهو مصدر لفعل آخر، مصدر لفعل آخر ليس لقعادة. قالوا كالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجذل، الجذل هنا بمعنى الفرح وليس الجدل بالمهملة، فالجذل هنا مفعول مطلق نائب عن مصدر وهو مرادف لفرح. قال فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له، وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، هذا ما ذكره الآن الناظم رحمه الله، اختصر على كل وعلى الجذل على المرادف وعلى ما دل على الكلية وزاد الشارح. قالوا كذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة، عندك يا مروان نعم ضربته فعل وفاعل ومفعول، ذلك اسم إشارة مفعول مطلق نائب عن مصدر. أحسن، إيش قل أعد علي ما قلت، لا انتهينا من ضربته، ذلك اسم إشارة نائب عن مصدر نعم، ثم الإشارة ما تضاف، لا تضاف أبدا لا الموصولة ولا الإشارة ولا الشرطية، إلا أي من الموصولة والشرطية نعم، ولا الاستفهام أيضا اسم الاستفهام ما تضاف، إلا أي، إلا أيا في الموصولة وفي الشرطية وفي الاستفهام نعم، بدل نعم، بدل الضرب بدل من ذلك. سيد الآن سيد طر خلاف، ولكن مستعجل محق الله، تستطيع تنسك نفسك يوما ما ترفع مدرسك درس خاص، ايش رايك؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة، وزعم بعضهم وهو قول الناظم كما في شرح التسهيل، الثاني 181 هذا قول الناظم قال زعم بعضهم، هذا قول غير صواب. صواب هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط ما ذكره. قال وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر، هذا مو صحيح كما في مثال الشارح هنا ضربته ذلك الضرب، هذا مو شرط، يكفي لو قلت ضربته ذلك أي ضرب، هذا جائز، هذا مذهب الجمهور أنه لا يشترط. والصحيح أنه لا يشترط، ذلك هو قول الجمهور. والصحيح أنه لا يشترط، ذلك وهو قول الجمهور. قال وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر، نعم كما قال خلاف الجمهور وفيه نظر، فمن أمثلة سبويه الكتاب الأول صفحة أربعين هم يقول صحيفة كذا صحيفة 40. وفي نظر فمن أمثلة سبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. من أمثلة هذا الإمام رحمه الله في إشارة أنه ما يشترط هذا، فلا يشترط، لا يشترط أن يوصف اسم الإشارة إذا نادى، ليس بشرط. قال وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا، ضربت فعل وفاعل، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول مطلق نائب عن مصدر، ضربته زيدا مفعول مطلق نائب عن مصدر، وزيدا مفعول به، أحسنت. قال أي ضربت الضربة، ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب، عندك يا أبا عبد الله لا أعذبه أحدا، نعم لا نافية، أعذبه في المضارع مرفوع الجر الناصب الجازم عبد ربيع الضمه، بعضهم يرسل غيره أنا يعود على الله، والهاضم يرسل لعظم حل نصره في المطلق نائب عن مصدر، أي لا أعذب العذاب أحدا من العالمين، أي ذلك العذاب، أحسنت، أحدا مفعول به من العالمين صفة شاهد، نيابة الضمير عن المصدر، أي لا أعذب العذاب، وعدده نحو ضربته 20 ضربة، ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، واقع الجواب شر، جلدوهم فعل وفعل ومفعول، وثمانين مفعول مطلق نائب عن مصدر على ما تقدم العموم والخصوص الوجهي، أما العموم والخصوص المطلق فثمانين نائب عن مفعول مطلق. طيب وجلدة تمييز، ويشترط في نيابة العدد في المشهور عنهم أن يكون بعده المصدر هذا الذي ناب عنه يؤتى به منصوبا على التمييز، والأصل تجلدوهم جلدا 8، ثم ناب العدد عن المصدر وجيء بالمصدر منصوبا على التمييز. قال والآلة، ويشترط في نيابة الآلة، قال والآلة ويشترط في نيابة الآلة، اكتبوا هذا بسرعة، ذروني والآلة، ندري هل ذكر شيئا خضري، ذكر إشارة إلى ما ذكرنا لكن يكتب الذي ذكرنا. ويشترط في نيابة الآلة أن تكون آلة للفعل عادة، أي في العادة تكون مستعملة في الفعل هذا، ويشترط في نيابة الآلة أن تكون آلة للفعل عادة، فلا يجوز ضربته خشبة لأن الخشبة ما هي عادة في الضرب، ضرب عادة فيه استعمل له العصا مطرعة هذه عادة استعمل الضرب، أما الخشبة كبيرة ما هي آلة في هذا الشيء، ضربته خشبة أو عمودا، كذلك العمود ما هو عادة في الضرب، إنما الآلة الصغيرة المعروفة، أو رميته كرسيا، كذلك الكرسي ما هو عادة في الرمي، عادة يرمى بشيء آخر غير الكرسي، فهذه مثل هذه الأشياء تجرى، ضربته بخشبة، ضربته بعمود، رميته بكرسي، إذا أردتها تستعملها تأتي بحرف الجر معها، فتقول ضربته بخشبة، ضربته بعمود، رميته بكرسي. أما تنصبه على المفعول المطلق لا، لفقد الشرط. أو رميت كرسيا لأنها لم تعهد للضرب والرمي، لأنها لم تعهد للضرب والرمي، أي هذه الأشياء المذكورة. فإذا تجر يا أخوان كما ذكر هذا بعض النحاة، تجر إذا استعملت فيما ذكر تجر، أما النصب فلا. قال والآلة نحو ضربته صوتا، هذا هو عادة، صوت صغير عادة في الضرب. فعندك أحمد ضربته صوتا، فعل وفاعل ومفعول، صوتا مفعول مطلق نائب عن المصدر، سند والشاهد هنا نيابة الآلة عن المصدر. قال والأصل ضربته ضرب صوت، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والله تعالى أعلم. إلى هنا.